بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 59 فاعل 1718. يعني كتابة القرآن من أجل التفنن في الكتابة والمناظر، جعله مثل المناظر الجميلة التي يعلقونها على الجدران، لا يجوز. القرآن لم ينزل لهذا، بل بلغ الأمر ببعضهم إلى أن يكتب الآية على شكل غريب، يكتبها على شكل حيوان، شكل فراشة، وجد هذا، أو شكل مصباح كهربائي، هذا من التلاعب في آية الله عز وجل، أو على شكل صحن، هذا من التلاعب في آية الله عز وجل. الذين أجازوا كما ذكرت لكم، إذا كتبت بخط واضح والقصد منها التذكير بآية الله، أما أن تكتب من أجل المناظر أو من أجل التفنن في الكتابة، أو تكتب على شكل حيوان أو شكل فراشة أو شكل مصباح كهربائي، فهذا كله لا يجوز، لأنه من التلاعب في آيات الله عز وجل. لا، والحديث يعني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مختار، لا يجوز أنه يعظم للإهانة أو يتلاعب به. نعم. ما رأي مصيبتكم فيما يشاع الآن من قول بعض الفرق نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ إذا كان الاختلاف في أمور فرعية، مسائل فقهية اجتهادية، لا بأس. أما إذا كان الاختلاف في أمور العقيدة، لا، ما يجوز أن نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه من أمور العقيدة، هذا ما يجوز. هذه كلمة مجملة، إن أريد بها الاختلاف الذي يعذر فاعله مثل الاختلاف في مسائل الفقه والاجتهاد، هذا لا بأس به. الصحابة كانوا يختلفون في المسائل الفقهية، ولا كانوا يتفرقون، وكانوا إخوة ومتحابين، كذلك الفقهاء من بعدهم يختلفون في المسائل الفقهية ولا يتعادون ولا يتقاطعون، بل يحب بعضهم بعضا ويصلي بعضهم خلف بعض. والأئمة الأربعة كما تعرفون إخوة، المذاهب الأربعة السلية أهلها إخوة ولله الحمد، لا بينهم. أما إذا كان الاختلاف في العقيدة، لا، لا حبا ولا كرامة، المخالف العقيدة والمبتدع والمخرف لا نجتمع وإياه حتى يتوب إلى الله عز وجل ويترك مخالفته. نعم. أنا شاب لا أريد أن أسمع الأغاني، غير أن أبي يريد أن أسمعها، فماذا أفعل؟ هل أعصيه أم لا؟ نعم، لا تطعه في سماع الأغاني، لأن الأغاني معصية، ولا تجوز طاعة المخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول وصاحبهما في الدنيا معروفة، فالطاعة إنما هي في المعروف، أما المنكر والمعصية لا تطع أحدا، لا أباك ولا غير أبيك، المعصية لا تطع فيها أحدا. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة للمعروف، ويقول صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق، هذا عام للوالد وغيره، في معصية الخالق، لكن تطيعه فيما عدا ذلك من الأمور المباحة، أما هذه المسألة لا تطيعه فيها. نعم. الاستطعيم مدى الأمراض قبل حلولها يعتبر منافيا للتوكل، وهل هو شرك؟ لا، هذا من الوقاية، هذا من الوقاية، ولا بأس بذلك. إذا كان التطعيم بأمر مباح من الأدوية لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنه إذا حدث المرض في بلد أن لا نقدم عليه، هذا من الوقاية، وقال لا يورد ممرض على مصح، هذا من الوقاية. اتخاذ الأسباب الواقية من الأمراض، وهذه الأسباب مباحة لا بأس به. نعم، أول ما ظهرت مسألة التلقيح، أول ما ظهر استنكره بعض العلماء، ولكن بعدما درس وعرفت نتائجه وعرفت آثاره أفتوا بجوازه والحمد لله. نعم. هناك شبهة قد ترد بل وردت، من أنهم يقولون إذا كان الإسلام يحرم البناء على القبور فكيف دفن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحباه في حجرة عائشة رضي الله عنه؟ الجواب في نفس السؤال. الرسول نهى عن البناء على القبور، والرسول صلى الله عليه وسلم وصاحباه دفن في حجرة عائشة ولم يدفن في المسجد، دفن في البيت، وكان البيت خارج المسجد، كان البيت خارج المسجد. والسبب أنه دفن في بيته صلى الله عليه وسلم خشية أن يتخذ مسجدا، لأنه لو دفن، لو أبرز قبره ودفن في البقيع مع الصحابة لحصل فتنة وبني عليه مسجد. ولهذا تقول عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، يعني خشي أن يتخذ مصلى حتى ولو لم يبن عليه. إذا صلي عند القبر فقد اتخذ مسجدا ولو لم يبن عليه، لأن المسجد معناه مكان الصلاة سواء كان مبنيا أو غير مبني، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني مكان صلاة. الحمد لله الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده، وإنما دفن في بيته، ولكن أدخل البيت بعد ذلك في المسجد. فاشتبه على بعض الناس، اشتبه على بعض الناس وصاروا يشبهون بهذا الأمر، وليس فيه والحمد لله شبهة. الرسول مدفون في بيته، والمدخل الآن في المسجد ليس هو قبر الرسول، وإنما المدخل هو البيت، بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. سؤال يا شيخ، تقصد أن كيف يبنى عن قبر؟ القبر من الحجرة من أصل مبنى القبر، ولا بأس أن يبنى على القبر جدران من أجل صيانته عن الامتهان. ولذلك تصور المقابر، المقابر تصور عن الامتهان، إذا بني على المقابر أو على المقابر سور من أجل منع الامتهان والتطرق فلا بأس بذلك. إنما الممنوع أن يبنى عليها من أجل التعظيم، من أجل التعظيم، هذا الممنوع. نعم. يعني لو دفن الآن الإنسان في بيته ما في معنى، إذا دفن الإنسان في حجرة أو في بيته ما في معنى، أو مقبرة صورت يجعل عليها سور من أجل الحفظ من الامتهان، لا بأس بذلك، لأن هذا ليس من باب التعظيم، وإنما هو من باب صيانة القبور. نعم. هذا سؤال من امرأة هو طويل، تقول: منذ سنة حيث أن زوجي ترك خلفه بيوتا وله تقاعد، حيث أني أقوم بقبض جميع المبالغ من إيجارات وتقاعد وأصرف على جميع أولادي، ومن أولادي قصة، وحيث أن أولادي قصة 5 أولاد وبنات 3 و3 متوسطين قضاء، والكبير متزوج عليه بديون ويقوم بصرف صرفهم مع نعم، هل يجوز لي أن أتصرف في هذه الأموال جميعا برغبتي أم أخرج حق الصرف وحده جزاكم الله خيرا؟ هذا لابد تراجع فيه المحكمة، تراجعين المحكمة الشرعية في هذا الأمر، وهي تتولى هذا الشيء بأن توكلك عليه إذا رأت المحكمة أن فيك كفاية للوكالة على القصر، أو توكل وكيلا آخر. المهم أن هذا من صلاحيات المحكمة، لازم من مراجعتها، هي التي تنظر في أموال القصر وتوكل عليهم من يقوم بمصالحهم وحفظ أموالهم. نعم. يوجد مطعم في بعض الأماكن مكتوب عليه مأكولات مع الطريقة الأمريكية، فهل يجوز أن ندخل هذا المطعم؟ وإذا دخلنا هل لنا أن نسأل عن حقيقة هذه المأكولات؟ نعم، هذا ما دام أنه فيه اشتباه ويخشى أن يكون فيه أمور محرمة، فلازم من التأكد من ما يقدم في هذا المطعم، فإن كان من الأمور المباحة فلا بأس، إن كان من الأمور المحرمة فلا يكفي أنكم ما تأكلون فيه، بل لابد من، إذا كان في بلاد المسلمين في بلادنا ما يكفي أنكم ما تأكلون فيه، بل لابد من رفع شأنه إلى ولاة الأمور لأجل منعه، لأجل منعه من تقديم ما لا يجوز تقديمه. أما إن كان في بلاد الخارج ليس في بلاد المسلمين فتجنبوا، ما دام في أمور محرمة تجنبوا. نعم. بعض الناس وخاصة في البلاد إذا كان حر شديد نسألوه إلى بعض العلم أو النجوم كالسهيل أو الجوزاء وما يسمونه بذلك، فما حكم هذا النسب؟ هذا فيه تفصيل. إن كان قصده من الوقت وقت حار فلا بأس، الوقت نقول الصيف مثلا وقت للحر، الشتاء وقت للبرد، جعله الله كذلك، جعل الله البرد في الشتاء وجعل الحر في الصيف وجعل الحرارة في النار وجعل البرودة في الماء، هذه خلاص جعلها الله سبحانه وتعالى، لا بأس أن نقول الصيف وقت حر والشتاء وقت برد. أما أن يعتقد أن الصيف هو اللي يجيب الحر أو أن الشتاء هو الذي يأتي بالبرد هذا شرك، لأنه لا يأتي بالحر والبرد إلا الله سبحانه وتعالى هو الخالق، أو أن النجم هو اللي يأتي بالمطر. وسيأتي باب في هذا الكتاب، أنتم لا تقرؤون الكتاب هذا، كتاب عظيم يعني، فيه باب الاستسقاء بالأنواع، الاستسقاء بالأنواع، وفيه باب ما جاء في التنجيم، وفيه باب ما جاء في السحر، فيه أبواب عظيمة يعني لو تقرؤون. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أن هذه الأيام المقبلة سيكون موعد أو تاريخ مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحاصل أنه لكن أول من أحدث الفاطميون أو أول من أحدث أبو سعيد ملك المظفر الكوفي من ملك إربد، وليس من العلماء، وأنتم تعرفون مثلا السلطان إذا انحرف أو أراد شيء ما حد يرده، لأنه مثل ما حصل من المأمور، السلطان إن أصلحه الله صلحت الأمة وإن فسد فسدت الأمة. فالمهم من هذه مسألة سلطانية فسرت عند الجهال، وما زال الأئمة ينبهون على بدعية هذا المولد، ينبهون نبه عليه الإمام الشاطبي في الاعتصام، نبه على أن هذا بدعة وأنه لا يجوز، ونبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، ونبه عليه غيره من الأئمة، وكتبوا فيه بعضهم كتب فيه مؤلفات ورسائل صغيرة، وبعضهم ذكر في معرض المؤلفات بأثناء الكتب. فالحاصل أن هذه البدعة منكر ولا يزال العلماء ينكرونها، ولكن الجهال والمغرضون متمسكون بها ولا يزيدهم الإنكار إلا شدة للتمسك بها. وهذه سنة الله في خلقه سبحانه وتعالى، أن الباطل يكون له أتباع في كل زمان ومكان، ولكن والحمد لله الحق لا يزال له من ينصره وله من ينشره وله من يدعو إليه، والشر له من ينكره ويحذر منه. الحجة قائمة ولله الحمد، من أراد الهداية الحجة قائمة، ومن أراد الضلال فله ما اختار لنفسه. نعم. ما معنى قوله تعالى الذي باركنا حوله، اي المقصود بالبركه؟ البركه التي جعلها الله في الاشجار والثمار في بلاد الشام، هذا شيء واضح، بلاد الشام بلاد البركه في الاشجار والثمار والجو، وما في شك هذا شيء بارك الله حول بيت المقدس، يعني ما حوله من بلاد الشام معروف انها بلاد طيبة وبلاد فيها أشجار وفيها ثمار وفيها خيرات، نعم، من آثار مباركة الله فيها. لكن ليس معنى ذلك أننا نتبرك بها، ليس معنى ذلك أننا نتبرك بها. نعم. بعض الناس إذا نزل عنده ويت أو أراد زيارة قال له رأي ما لا ينبغي، أي قول لا ينبغي زيارة البركة، في شيء من المبالغة، في شيء من المبالغة، في شيء من أيضا التملق والزيادة في المدح، هذا لا ينبغي. هناك سورة وهي قول الله تعالى أنه يقول وهي نحن لا نطوف للكعبة، نطوف لله سبحانه وتعالى، ولكن الكعبة مشعر من مشاعر الله عز وجل، مكان عبادة، المعبود هو الله سبحانه وتعالى، أما الكعبة فهي مجرد مشعر ومكان للعبادة، كما أننا الآن نصلي في المسجد شرع الله لنا أن نصلي في المساجد. نحن لا نعبد المساجد وإنما نعبد الله في المساجد. كذلك في الكعبة نحن نطوف بها نعبد الله عند الكعبة عند بيته، فهي محل عبادة وليست هي التي تعبد. نعم. يدور على سنة بعض العامة أو المستوى أو المنطقة المنازل الذي نصر المطاعي ويكون من خير ونضرع ونفع نضرع ونفع، فما أريدكم في ذلك؟ لا، اللفظ هذا ما هو صحيح، لكن المعنى موجود في الأثر الذي مر بنا: ومن تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه، أن الله سبحانه وتعالى يتخلى عنه ويكله إلى هذا المخلوق الضعيف. هذه عقوبة، عقوبة أن الله سبحانه وتعالى يكله إلى هذا المخلوق الضعيف. نعم. فلنكر جمع بين أن رسول الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين، وبين قوله تعالى: لا نفرق بين لا نفرق بين أحد منهم في الإيمان والكفر، يعني نؤمن ببعض ونكفر ببعض، كما فعلت اليهود والنصارى. النصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، واليهود كفروا بعيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالتفريق بين الأنبياء معناها الإيمان ببعضهم والكفر ببعضهم، أما تفضيل بعضهم على بعض، الله جل وعلا يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. الله هو الذي فضل بعض الأنبياء على بعض، هذه عقيدة لا تقل إن الأنبياء بعضهم أفضل من بعض، ولكن ليس معنى هذا إلا أن نتلقص المفضول، لا نتلقص النبي المفضول، بل له فضل وله مكان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس بن مسعود، يعني إذا كان التفضيل بمجرد عصبية أو تلقص لبعض الأنبياء هذا لا يجوز، أما إن كان من باب تحدث بنعمة الله عز وجل وبيان فضل الله على عباده هذا لا بأس. لا. ما هو التفضيل بين التفضل المفروض والتفضل الممنوع عندما نرى هذا التفضيل وأنه مثلا مشروع؟ لا، التبرك مشروع، إلا التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بما سبق أن بيناه لكم، أما بقية الخلق فلا يتبرك بأحد منهم، وإنما تطلب البركة من الله سبحانه وتعالى. لا، فنحن لا نتبرك بمخلوق إلا بما ورد الدليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، أما غيره من المخلوقين فلا نتبرك لا بحجر ولا بشجر ولا بشخص ولا بأي شيء. لا. حتى الكعبة لا يتبرك فيها، وإنما يطاف بها ويصلى إليها، أما أن الإنسان يتعمق بها أو يتعلق بها يديم له بركة هذا ما يجوز، هذا لم يرد به دليل على النبي صلى الله عليه وسلم. ومس الحجر هذا عبادة لله، وهم من أجل الحجر ذاته، هذا من عبادة لله لأن الله أمرنا بذلك، فنحن ننفذ أمر الله. الحجر من مشاعر الله، ومسنا له عبادة لله ليست عبادة للحجر، عبادة لله ليست عبادة للحجار. نعم. ما الأمر ما نسبة إلى بعض العلماء تقديم البدعة إلى أحسن المصرين، وما نسبة ما نسبة إلى بعض البلاد ومن الله؟ البدعة كلها سيئة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، والمراد البدعة في الدين، أما البدعة في العادات هذا لا بأس به، يعني كوننا نلبس ثياب ما كانت موجودة من قبل، أو نركب سيارات وكان من قبل ما في سيارات الناس يركبون دواب، كوننا نتكلم بالميكروفون هذا ما كان موجود في الأول، هذه لا تدخل في البدعة، هذه من العادات، هذه من العادات والمنافع التي خلقها الله سبحانه وتعالى لنا، أليست هذه من البدع؟ وأما قول عمر لما جمع الصحابة صلاة التراويح على أبي بن كعب رضي الله عنهم على إمام واحد، قال: نعمة البدعة هذه، يقصد بذلك يقصد البدعة اللغوية ليست البدعة الدينية، لأن التراويح ليست بدعة، صلاة التراويح جماعة ليس بدعة، لأنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر إنما أحيا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقصده الشيء الجديد الذي كان الناس قد نسوه ثم إن عمر ذكرهم به، فهو بدعة لغوية لا بدعة شرعية، لأن عمر رضي الله عنه كان من أشد الناس ابتعادا عن البدع والمحدثات، فهو لا يقصد البدعة الشرعية. فليس هناك بدعة في الدين حسنة أبدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. فاللي يجي يقول لا ما هو كل بدعة ضلالة، هذا معناه من خاص للرسول صلى الله عليه وسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما يقال من قال من بعض العلماء اجتهادا منه، لكن الحق حقا يتبع. وإن قال مثلا العز بن عبد السلام أو غيره من العلماء اجتهادا منهم، هذا رأي لهم، ولكن رأيهم يعرض على الكتاب والسنة. نحن متعبدون بالكتاب والسنة لا برأي العز بن عبد السلام أو غيره. والله العز بن عبد السلام ذكر هذا رحمه الله في قواعد الأحكام، لكن هذا مردود، هذا قول مردود. نعم لقد تسمية العز، لقد عز الدين كذا مثل تقي الدين، هل يلقى؟ ما هي شيء. نعم سلطان العلماء يقول لقوته رحمه الله، كان قويا وكانت له مواقف مع الولاة، فسموه سلطان العلماء لقوته رحمه الله. نعم سنة الإسلام سنة ونحتجهم بعضهم بقول المسنة الإسلام الله يعافيكم، كل حسنة طيب فنشجعهم على السنة الحسنة، يسمونه الإسلام سنة حسنة، أما البدعة لا ما هي حسنة. يعني عامل بالسنة تقلده الناس، هذا معنى سنة في الإسلام سنة حسنة، معناه عامل عملا مشروعا كان الناس قد نسوه، مثل ما فعل عمر بجمع الصحابة، هذه سنة حسنة، سنة حسنة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة بمناسبة، ذلك أنه حث على الصدقة، جاء رجال تظهر عليهم الفاقة من مضر من اجتاب النار، النبي صلى الله عليه وسلم تأثر لمظهرهم وفقرهم وحاجتهم، فلما أمر بلال فأذن اجتمع المسلمون ثم صلى بالناس ثم خطب صلى الله عليه وسلم وحث على الصدقة، فقام رجل من الأنصار وجاء بسرة من الذهب كادت عجزت يده عنها أو كادت أن تعجز، فلما وضعها عند الرسول صلى الله عليه وسلم تبادر الناس كلهم وجاءوا بما عنده، حتى اجتمع عند الرسول صلى الله عليه وسلم من الأموال أكوام من الملابس ومن النقود ومن الأطعمة، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. يريد هذا الرجل الكريم الفاضل الذي بادر وأتى بهذه السرة، فلما رآه الناس بادروا وفعلوا مثل فعله، هذا معنى سنة حسنة، يعني عمل بسنة كان الناس غافلين عنها فتذكروها وبادروا إليها، فصار هو سبب لإحياء السنة. نعم. فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين قولكم أن السارق الذي سرق الرداء وعفى عنه صاحب الرداء لم يرضى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما عفت الجارية وأهلها عن الربيع رضي عن ذلك؟ نعم، الجواب في هذا واضح، لأن الربيع حق لمخلوق، القصاص حق لمخلوق، فإذا عفى المخلوق سقط القصاص، والله حث على العفو وأن تعفو أقرب للتقوى، فمن عفي له من أخيه شيء اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فالقصاص في قصة الربيع هذا حق المخلوقين وقد سمحوا عنه، أما السرقة حد السرقة هذا حق لله، حد الزنا حد الخمر هذه حقوق لله سبحانه وتعالى، اختلفوا في حد القذف هل هو حق للمخلوق أو حق لله، صحيح أنه حق لله أيضا، فالحدود التي هي حقوق لله لا يجوز العفو عنها بعد ثبوتها عند ولي الأمر، أما الحدود التي هي حقوق للمخلوقين كالقصاص فهذه يجوز العفو عنها بعد بلوغها لولي الأمر. نعم. هل يعذر من أكره على الذبح لغير الله وقلبه منكر ذلك؟ نعم، من من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قد رخص الله له في ذلك، ولكن هذا الرجل لم يكره الذبح لغير الله بقلبه ولم يعتذر، بل قال ما عندي شيء أقرب، فدل على أنه مطمئن على أن الذبح ما في بأس. الرجل ما اعتذر لأنه بأن هذا شرك مثل ما اعتذر صاحبه، اعتذر بأن ما عنده شيء، دل على أنه ما عنده كراهية للذبح لغير الله، ولذلك عومل بعقيدته والعياذ بالله. ومن العلماء من يقول إن هذا في دين من سبقنا إن المكره لا يسامح، وأن هذا من الآثار التي كانت عليهم، ثم إن الله وضع عنا الآثار والأغلال فعفى عن المكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ساق هذا ولم يبين أن هذا منسوخ، نعم، بل ساقه مساق الاستنكار عليه الصلاة والسلام والتحذير من فعله، تحذير من فعله، دل على أنه غير منسوخ. الجواب الصحيح هو ما ذكرنا، أن هذا الرجل لم يكره الذبح بقلبه، لأنه لم يقول إن الذبح لغير الله لا يجوز، وإنما قال ليس عندي شيء، بل على لو كان عنده شيء ما عنده مانع. هذا هو مدار الأمر على هذا. نعم. ذكرتم في الحديث لعن الله من آوى محدثا، فهل من يرضى أن تقام بدعة المولد في منزله يدخل تحت هذا الحديث؟ لا شك أنه يدخل، من رضي أنه يقام المولد في منزله فقد آوى محدثا، أي آوى بدعة. نعم نعم. واللي يشجع على البدع ويمدحهم يدخل فيه، يدخل، لأنه معناه أنه راضٍ عنه وعن أفعاله، إذا مدحه وراضٍ عنه وعن أفعاله. نعم. لو أكره يا شيخ من والده أو نعم لو أكره من والده أو من ما يطيع، لو أكره من والده ما يطيع إقامة المعصية في بيته، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إن كان البيت للولد يمنع، وإن كان البيت للوالد يخرج الولد يطلع أي حضر. نعم نعم. كان جهل يعلم، الجهل يزول بالعلم، يعلم. رجل لعن والديه أو والده على نية، فهل يجوز لي أن ألعنه وهل يجوز أن أقول أنه ملعون؟ لا، يعني فلعن، تقول إن الرسول لعن من لعن والديه، نعم تذكر الحديث. أما لعن المعين هذا فيه اختلاف، لعن المعين فيه اختلاف، لعن العصاة على وجه العموم أصحاب الكبائر لا بأس، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين، لعن أصحاب الكبائر على وجه العموم لا بأس به، أما لعن المعين هذا فيه اختلاف بين العلماء. من العلماء من أجازه ابن الجوزي، ومنهم من منع لعن المعين، لأنه لا يدرى ما تكون خاتمته وعاقبته، قد يتوب إلى الله سبحانه وتعالى لا يجد لعن المعين، وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وجماعة من العلماء. نعم. لكن يلعن أصحاب الجرائم على وجه العموم تحذيرا وتنفيرا منها. نعم. هذا عموم، هذا على العموم، لكن يلعن امرأة معينة على محل النظر. نعم. تخصيص اليهود شيخ باللعن، اليهود سلالة، لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبياء المساجد، إذا ذكر السبب لا بأس، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر، فإذا قرن اللعن بالجريمة لا بأس. نعم. لعنة الله على الظالمين هذا قرن بالجريمة على الظلم، لعنة الله على الكاذبين قرن لعن الله السارق كما في الحديث يسرق البيضة فتقطع يده، هذا أيضا قرن اللعن بالجريمة، أما مجرد أنه يجلس ويلعن ويشتم ما يجوز هذا بدون سبب. نعم. ها؟ من باب الزجر، هذا من باب الزجر، وأيضا هل الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذا أنهم يلعنون؟ من باب الزجر والتشهير به. نعم. اللعن يا شيخ في الخطب أو في القنوت، ها؟ تخصيص اليهود باللعن الخطب أو القنوت، نعني اليهود على وجه العموم لأنهم آذوا المسلمين، نعم تقول اللهم لعن اليهود لأنهم آذوا المسلمين وضايقوا المسلمين وكذا. إذا ذكرت السبب سبب اللعن لا ذكر، أما لعن اليهود كذا بدون ذكر سبب، اليهود فيهم ناس، فيهم ناس مؤمنون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود والنصارى منهم وناس مؤمنون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على الدين الصحيح، لكن إذا ذكرت جريمتهم وتحريفهم وتبديلهم وتغييرهم وتعطيلهم لشرائع الله ولعنتهم على ذلك لا بأس. امرأة أتت لزيارة أقاربها في مدينة الطائف وزوجها في الخرج، فهل لها أن تذهب لأداء العمرة بدون إذن زوجها؟ ما دام أذن لها بزيارة الطائف تدخل العمرة إن شاء الله ضمن الإذن، ما دام ما منعها من العمرة وقد أذن لها بالوصول إلى الطائف فما أرى مانعا من كونها تأخذ العمرة، نعم يعني هذا يدخل في الإذن العام، نعم. ما حكم لعن الدهر؟ لا يجوز سب الدهر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر لأن الدهر مخلوق من مخلوقات الله وما يجري فيه من المكاره هذا ليس من فعل الدهر إنما هو من خلق الله سبحانه وتعالى وأمره بحكمة، فالذي يسب الدهر يسب الله سبحانه وتعالى لأن الدهر مملوك لله وما يجري فيه فهو بقضاء الله وقدره، والدهر لا يحدث شيئا من عنده إلا على عقيدة الدهرية الذين يقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فهذا لا يجوز سب الدهر أو لعن الدهر أو لعن اليوم اللي جابه أو الساعة، هذا كله من فعل الجهال لا يجوز هذا، نعم. هل يتعذى أهل القبور بما يفعله الأحياء من المعاصي والكبائر؟ الله أعلم، قد يتأذون من بعضها مثل إذا مثلا قطع الرحم فإن والده قد يحزنه ذلك، وإذا وصل رحمه فإذا يسر الوالد، ومن البر صلة أقارب الذين يعني تربطهم به قرابة الوالدين، هذا من البر بالوالدين، وكذلك بر الصديق صديق الوالد أيضا هذا من البر، مما يدل على أن هذا يرضي الوالدين في قبورهم، حسنات أيضا تسر الوالدين والسيئات تضر أو تحزن الوالدين، لا أنهم يؤاخذون عليها لأنها ليست من أفعالهم، لا يؤاخذون عليها ولكنهم يتأثرون بها ويحزنون منها، نعم. كيف يمكن الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا وبين قوله من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة؟ هذا ما تقرر عليه شيء، ستر مسلما يعني ما تقرر عليه حد، أي نعم ما تقرر عليه حد، والستر أحسن، لكن بعد ما يرفع أمره يعني كونه يستر ويرفع لعله يتوب هذا أحسن، لكن إذا رفع أمره وتقرر الحد عليه هنا لا يجوز الشفاعة وليس هذا من الستر، نعم. ما صحة حديث كل الذباب في النار إلا النحل وإذا صح فما معناه؟ والله ما سمعت الحديث هذا، الذباب وش ذنبه يصير في النار؟ ما أدري والله، نعم. والنحل وش حيث ما يصير فيه؟ هذا يظهر أنه يحب العسل، أي نحل، وأنهم آذيت الذبان الذبان خلق من خلق الله، ما. نعم ليست مكلفة، الذبان ليست مكلفة ولا تأثم الذبان، نعم الذبان النار إنما تكون للعصاة والكفار والمشركين، الذبان ما عندها كفر ولا عندها، نعم. كنت في أحد المجازر فسمعت الجزار يخاطب صديقه بقوله والنبي، مع علم أنه يذكر الله ويكبر على الذبيحة عند الذبح، فهل ذبيحته حلال وهو يتلفظ بهذا اللفظ أم لا؟ نعم ذبيحته حلال لأن الحلف بغير الله شرك أصغر، الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، الذي يحلف في غير الله هذا مشرك شرك أصغر ولكنه مسلم تؤكل ذبيحته لا بأس بذلك، نعم. ما صحة أفضلية المساجد السبعة التي هي بأسماء الصحابة رضوان الله عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. المساجد السبعة المعروفة في المدينة، مساجد الصغار المتقاربة، هذه لا أصل لها في دين الإسلام، وإنما أحدثها المبتدعة، أحدثها المبتدعة، ولا أصل لها في دين الإسلام، وليس لها فضيلة، ولا يجوز زيارتها والصلاة فيها لأنها مبتدعة. وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء بهدمها وإزالتها، وستزال بإذن الله، سينفذ القرار بإذن الله وتزال هذه الآثار البدعية التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. هل يشترط في النذر النية أم يكفي ما جرى على لسان المتكلم؟ كل العبادات لا تنعقد إلا بالنية، النذر وغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. لو مات الناذر فهل على وليه الوفاء بنذره؟ إذا مات وله تركة وهذا النذر مالي مثل الذبح، ذبيحة، مثل صدقة، نذر مالي وله تركة، ينفذ من التركة قبل الميراث، لأن هذا دين لله سبحانه وتعالى، والديون تسدد من التركة قبل الوصية وقبل الميراث، فينفذ النذر من تركة الميت لقوله صلى الله عليه وسلم: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. أما إذا كان النذر ليس ماليا مثل الصيام للحج مثل العمرة، فهذا يقوم وليه مقامه لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه ولي، وفي رواية: من مات وعليه صوم نذر صام عنه ولي، لأن هذا عبادة بدنية ما يكفي فيها المال، يعني الصيام ما يجزي عنه الصدقة، فيقوم وليه مقامه. نعم. ما نوع الاستفهام في قوله تعالى: إلا أن تقطع قلوبهم؟ هو بهذا استفهام، هذا ليس استفهام، استثناه يقصد. نعم، يقصد الاستثناء يا شيخ، هذا من باب التعليق على المستحيل، من باب أن الريبة لا تزول من قلوبهم إلا إذا زالت قلوبهم، ما دامت قلوبهم باقية فالريب موجود فيها والعياذ بالله، الريب موجود فيها، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، يعني معناه أن هذه الريبة ستبقى ما بقيت قلوبهم في أجوافهم، هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى عن مصيرهم والعياذ بالله، وأنهم يستمرون على هذه الريبة، وهذا بسبب الزيغ، الله تعالى يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ويقول جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. الإنسان إذا عرف الحق وتركه زهدا فيه وعدم رغبة فيه فإنه يعاقب بالزيغ، إذا رفض الحق زهدا فيه وعدم رغبة فيه فإنه يعاقب بالزيغ، أما إذا تركه من باب الكسل وما عنده فيه ريبة ولا عنده فيه، لكن تركه من باب الكسل فقط، هذا أخف. نعم. ما المقصود بالتفث في قوله المذكور في سورة الحج؟ نعم. ما المقصود بالتفث المذكور في سورة الحج؟ ثم ليقضوا تفثهم ويوفوا نذورهم. الظاهر أن المقصود به الوسخ اللي يكون على المحرم في وقت إحرامه، لأنه في وقت إحرامه يصير عليه عرق وغبار، فإذا فرغ من أداء المناسك فإنه يتغسل ويتنظف ويزيل التفث الذي هو الوسخ، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذوره. نعم. وهل صحيح أن عبد الله بن عمر تأوله وقصر لحيته في الحج؟ نعم، ورد عن ابن عمر أنه كان يأخذ من لحيته بعد أداء المناسك مع حلق رأسه، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، هذا اجتهاد منه، لم يعمله من هو أفضل منه، لم يعمله أبوه هو أفضل منه، ولم يعمله كابر الصحابة رضي الله عنه، فهذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه، ولكن لا يوافق عليه. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وإكرامها، وإنما يشرع في الحد حلق الرأس أو التقصير، محلقين رؤوسكم ومقصرين، هذا في الرأس، أما أخذ ما زاد على القبضة من اللحية كما ورد هذا عن ابن عمر، هذا اجتهاد منه لا يوافق عليه، لا يوافق عليه، لأن اجتهاد الصحابي إذا خالف النص العمل بالنص، العمل بالنص، والذي يشرع أخذه بعد الإحرام هو التفث اللي هو الأظافر والشارب والأبط والعانة وإزالة الوسخ والعرق، هذا التفث الذي شرع الله أخذه بعد الفراغ من المناسك من أجل النظافة. نعم، هل كفارة اليمين على الترتيب أم على التأخير؟ وهل لي أن أعطيها شخصا واحدا؟ كفارة اليمين فيها ترتيب وفيها تخيير، فيها تخيير، فيها تخيير وفيها ترتيب. التخيير بين ثلاثة أشياء، بين ثلاثة أشياء: عتق الرقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، هذه يخير فيها، يفعل أي واحدة منها، فإذا لم يجد شيئا من هذه الثلاثة فإنه ينتقل إلى الصيام. قال تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الترتيب إنما يأتي بعد العجز عن أحد هذه الثلاثة: العتق، الإطعام، الكسوة. أما الشخص الواحد فلا يجزي عن العشرة، الشخص الواحد ما يجزي عن العشرة، لابد من 10 مساكين، فلو أعطاها واحد لم تجزي إلا عن واحد، يبقى عليه 9، يبقى عليه 9. نعم، يقصد الشيخ أو جمع العشرة وأعطاه طعام 10، ما يصلح، قلنا ما يكفي الواحد، يكفي عن نفسه عن واحد، يبقى 9، يبقى عليه 9. نعم، حلفت أيمانا كثيرة على أشياء متعددة وأنا غير متيقن بعدد هذه الأيمان، فما الحكم وأثابكم الله؟ الحكم إذا كنت تعرف عددها كفر عنها، وإذا كنت لا تعرف عددها فعليك أن تقدرها تقديرا وتحتاط، تقدرها تقديرا وتحتاط، فإن عجزت عن التقدير فلا شيء عليك، لأنك لا تعلم عدد الأيمان هذه ولا تعلم أنواعها وما يجب فيها، حتى تعلم إما تعلم بالتحديد أو بالتقدير، إذا عجزت عن الاثنين لا تقدير ولا تحديد فإنك تتأخر حتى يزول النسيان أو يزول، تنتظر يعني، تنتظر لعلك تتذكر. نعم، ها ها، إذا حلف عدة أيمان على شيء واحد، عدة أيمان موجبها واحد، أيمان بالله عز وجل، كلها أيمان بالله على شيء واحد، فإنه يكفر كفارة واحدة لأنها تتداخل بشرطين: الشرط الأول أن تكون كلها من نوع واحد، أيمان بالله مثلا، الشرط الثاني أن يكون الموجب واحد وهو واحد يمين ظهار، واحد يمين طلاق، واحد يمين بالله عز وجل، فهذه لا أحكامها. نعم. هل يجوز التذكير عند القبور عند دفن الميت؟ لا يجوز عمل التذكير عند دفن الميت، لأن هذا شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إن كان قصد السائل تذكير إن واحد يعظ الناس يخطب، فهذا شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لما جاء والقبر لم يفرغ من حفره، جلس صلى الله عليه وسلم وجلس حوله أصحابه ينتظرون الفراغ من حفر القبر، فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة جعل يعظهم ويذكرهم بالموت وما يلقاه الميت بعد وفاته وبعد دفنه، فعله مرة واحدة لسبب. أما أن يتخذ هذا عادة ويكون هناك واعظ يعظ الناس عند القبر بصفة مستمرة، فهذا بدعة لا يجوز عمله. نعم. طيب التأمين على الدعاء بعد لا ما أجاز الشيخ ابن باز، لا الشيخ ابن باز وغيره ما أجازها، إنما شرع بعد ما يدفن الميت، بعد ما يدفن الميت ويفرغ من دفنه أن يقفوا على قبره ويستغفروا له، هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال استغفروا لأخيكم، لما فرغوا من دفن بعض الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل، يعني يسأله الملكان، فالدعاء له بعد دفنه هذا مشروع لا بأس، إنما التذكير اللي هو يجلسون أو يقفون ويقف واحد يخطب أو يحاضر كما يفعل بعض الشباب هذا بدعة. ولا أفتى ابن باز بهذا، أفتى بالدعاء للميت فقط بعد الدفن. أي نعم. نعم مصر على هذا العمل، يعني دكتور كذا مره ومصر، بلغوا الشيخ وخلوا الشيخ يروح له شخص ويجيبه للشيخ ويفهمه، او يرسل له جندي اذا ابى، هذا امر لا يجوز. نعم. التامين يا شيخ يعني يكون الدعاء جماعي ام فردي؟ نعم الدعاء جماعي ام فردي؟ كل واحد يدعو، ما يدعون جماعه، لا يعني الدعاء المشروع بعد الدفن فردي، كل واحد يدعو لاخيه ويستغفر له بدون جماعة وبدون نعم. لا بس برفع، لأن الأصل في الدعاء رفع الأيدي، لا بس برفع الأيدي، لكن ما يدعون دعاء جماعي. نعم. أحرمت بالعمرة ثم تجاوزت الميقات بدون التلفظ بالنية. نعم. أحرمت بالعمرة ثم تجاوزت الميقات بدون التلفظ بالنية، وعندما تذكرت لبيت، فهل يؤثر ذلك على عمرتي؟ الإحرام هو النية بالقلب، فإذا نويت الدخول في الإحرام كفى هذا، والتلفظ هذا ليس بلازم، تلفظ سنة، تقول لبيك اللهم عمرة، أو اللهم إني أريد الإحرام بالعمرة، هذا التلفظ سنة، إذا تركته واقتصرت على النية كفى هذا. نعم. نعم. وكذلك في الحج، إحرام بالحج أو العمرة، الأصل النية، النية لا بد منها، أما التلفظ بها فهذا سنة ليس بواجب، والتلفظ بالنية إنما يشرع في هذا الموطن فقط، وفي ذبح الأضحية أو القربان تقول اللهم هذا منك ولك، اللهم إن هذا أضحية عن فلان، أو هدي التمتع عن فلان، تلفظ بالنية في هذين الموضعين فقط، أما ما عداهما من العبادات فلا يجوز التلفظ بالنية عند الصلاة ولا عند الصيام ولا عند أي عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتلفظ بالنية في غير هذين الموضعين. الله جل وعلا يقول قل أتعلمون الله بدينكم، الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، لما أن الأعراب ادعوا أنهم آمنوا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ثم قال الله قل أتعلمون الله بدينكم، فالله جل وعلا يطلع على ما في القلوب بدون النفس، تقول نويت أن أطوف، نويت أن أسعى، نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات خلف هذا الإمام أداء، هذا كله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، طيب حضرت للصلاة كبر مع الإمام والحمد لله بدون هذه الهذرمة وهذا هذا الكلام الذي يقطع عليك الوقت وأخرك عن الدخول في الصلاة. بعض الناس يقف يعني يجي 5 دقائق ويهذرم وتفوت تكبيرة الإحرام ويفوت الدخول في الصلاة من أولها بسبب الالتزام هذه البدعة، هذا لا يجوز أبدا. نعم. ما المقصود بقوله تعالى إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون؟ هل هو الطاهر من الحدث أم أنه المسلم؟ الصحيح أن المراد بالمطهرون هنا الملائكة، وأن المراد بالكتاب المكنون اللوح المحفوظ، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون يعني اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة، هذا هو الصحيح. لكن ابن القيم يقول يدل هذا بالإشارة، إذا كان هذا الوصف للملائكة فهو يدل بإشارته على أن الآدميين كذلك لا يمسوه إلا بطهارة، وهذا فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن حزم أنه قال لا يمس المصحف إلا طاهر. فالسنة دلت على أنه لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف، هذا دلت عليه السنة، لكن هل دل عليه القرآن؟ هذا محل البحث. لا يمسه إلا المطهرون. نعم. الحائض يا شيخ، الحائض كل من عليه حدث أصغر أو أكبر فإنه لا يمس المصحف مباشرة، أما إنه يحمل القرآن من وراء حائل أو يمسه من وراء حائل لا بأس بذلك، إنما الكلام على مس المصحف مباشرة من غير حائل ممن عليه حدث أصغر أو أكبر لا يمس المصحف، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. نعم. والقراءة عن ظهر قلب، أما القراءة فالذي عليه حدث أصغر يقرأ عن ظهر قلب، الذي عليه حدث أصغر يقرأ عن ظهر قلب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ولا يحدثه عن القرآن إلا الجنابة، لكن من دون مس المصحف، من دون مس المصحف يقرأ عن ظهر قلب. أما من عليه حدث أكبر كالجنب فإنه لا يقرأ القرآن وهو جنب، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع عن قراءة القرآن وهو جنب حتى يغتسل عليه الصلاة والسلام. نعم. الأطفال الصغار هذا في حرج، ومن عهد السلف والأطفال تكتب لهم السور في الألواح ويقرؤون، هذا من باب رفع الحرج، يعني الأطفال اللي ما بلغوا سن التمييز ولا، هؤلاء يزول الحرج عنهم إن شاء الله. نعم. يعني مصلحة التعليم راجحة. المصحف يطلق على الأوراق وعلى الغلاف كله يسمى مصحف، لكن لو كان هذا المصحف في بيت اللي هو الغلاف أو في كيس لا بأس أن تحمله. نعم. هناك امرأة ماتت ودفنها أهلها بثيابها، فما حكم ذلك؟ لا بأس، يجوز أن الإنسان يكفن بثيابه، يجوز أن الإنسان يكفن بثيابه، المهم أن تكون مستورة يعني تغطى كلها لا يظهر منها شيء، سواء بثيابها أو بالأكفان المعروفة. نعم. إذا جامع الرجل امرأته في رمضان الشهر كاملا فكيف يصنع في الكفارة؟ هذا لا يبالي بالشهر، معناه يعني رمضان كامل كل يوم يجامع فهو بين المسلمين، هذا لا يبالي بالشهر، هذا مستهتر والعياذ بالله، مستهتر بحرمة الشهر ومستهتر بالصيام، هذا أمره خطير. لكن من باب الجواب عن السؤال، لأن كل سؤال له جواب، يجب عليه كفارة عن كل يوم، عن كل يوم يصوم شهرين متتابعين، وهي كذلك تصوم عن كل يوم حصل فيه الجماع شهرين متتابعين. نعم. أما إذا أجبرت وليس لها اختيار وما عليها شيء، إنها مكرهة. نعم. لكن ما أظن أنك تجبر فيها. نعم. القضاء لابد منه، القضاء هذا ما فيه إشكال، القضاء لابد، يقضي ويتوب إلى الله عز وجل، ومع القضاء والتوبة تجب عليه الكفارة المغلظة. نعم. يكفر عنه من تركته، كفر عنه من تركته. نعم. ما حكم رفع الأيدي يوم الجمعة والخطيب يدعو؟ لا يجوز رفع الأيدي في الدعاء في الخطبة، لا من الإمام ولا من المأمومين. الإمام يدعو بدون رفع يدين، والمأمومون لا يرفعون أيديهم، يؤمنون بدون رفع أيدي. إنما هذا ورد في الاستسقاء، إذا استسقى الإمام في خطبة الجمعة فإن الإمام يرفع يديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا استسقى الإمام في خطبة الجمعة إن الإمام يرفع يديه، أما المأمومون فلا يرفعون أيديهم. نعم. ما رأي فضيلتكم في من يقول أن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل نزولا حقيقيا؟ نعم، هذا صحيح. الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر كما صح في الحديث، نزولا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا نؤوله، يعني نقول تنزل رحمته كما يقوله المؤولة، يقولون الله لا ينزل وإنما تنزل رحمته. سبحان الله، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. الله هو اللي يقول هذا. أما الرحمة تقول من يدعوني، يعني ندعو الرحمة، من يدعوني فأستجيب له. الرحمة تقول ادعوني، من يستغفرني، يعني نستغفر الرحمة. يا سبحان الله، ما يفعل الضلال بأهله. هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل ويقول، هذا نزول حقيقي لكنه يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كنزول المخلوق، ليس كنزول المخلوق، هذا هو الحق. نعم. هل الذي لا يصلي أفضل من المشرك أم ماذا، علما بأن الذي لا يصلي هو كافر كما ذكرتم أثابكم الله؟ الذي لا يصلي كافر، لا فرق بينه وبين المشرك، الخارج عن الدين لا فرق بينه وبين المسلم، هم سواء. نعم. فضيلة الشيخ، أردت استخراج بطاقة معالجة من المستشفى، فقالوا لي لا بد من تصوير جميع أفراد الأسرة بما في ذلك الزوجة، فهل لي أن أفعل ذلك؟ العلماء رخصوا في التصوير للضرورة، مثل حفيظة النفوس ورخصة القيادة أو البطاقة الشخصية، لكن تصوير النساء لم يرخصوا فيه، هذا حرام، لأن تصوير المرأة معناه أنه يعرض للفتنة، إذا ظهرت صورة المرأة هذا يعرض للفتنة، لمن نظر في صورتها واطلع عليها. تصوير النساء لا يجوز، لا يجوز تصوير النساء، لا لحفيظة النفوس ولا الجواز السفر ولا غير ذلك، لأن هذا فيه فتنة، علاوة على أنه صورة هو أيضا فيه فتنة. الصورة مثلا تسومح فيها من أجل الضرورة، لكن الفتنة هذه باقية فلا يجوز هذا. نعم. هل التداوي بالكي حرام أم حلال؟ وما صحة ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يعذب بالنار إلا رب النار؟ هذا سبق لنا في باب من حقق التوحيد، وأن الكي من أنواع العلاج، الكي من أنواع العلاج، يجوز الكي، يجوز الكي من أجل العلاج، لكن مع الكراهة، يجوز مع الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرهه، قال صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث، أو إن كان الشفاء في شيء ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو كية نار. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا أكره النار. فهو جائز مع الكراهة، والمكروه مباح من أنواع المباح، لكن معنى المكروه أن تركه أولى، تركه أولى، يجوز فعله وتركه أولى. المكروه ما يثاب تاركه ولا يعذب فاعله، هذا هو المكروه. نعم. إذا نذر إنسان أن يقوم الليل حتى الصباح ولكن عجز عن ذلك، فماذا عليه والحال ما ذكر؟ تتم للجواب عن الكي. السائل يقول أن الرسول نهى التعذيب بالنار. نعم الرسول نهى عن التعذيب بالنار، وأن لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولكن الكي هذا استثني من أجل الحاجة، من أجل الحاجة والمنفعة التي فيه. نعم. السؤال اللي سأل أنه يصلي، نذر أنه يصلي كل الليل، هذا ليس نذر طاعة كل الليل، يصلي من الليل ما تيسر وينام من الليل، ما يصلي كل الليل ويسهر كل الليل، لأن الله لم يأمر بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأصلي وأنام، لما بلغ عن الرجل الذي يقول: أما أنا فأصلي ولا أنام، قال: أما أنا أصلي وأنام. فيصلي مثلا ثلث الليل أو نصف الليل ويكفي هذا إن شاء الله. نعم. ما هو القول الراجح في قضية دوران الأرض حول الشمس؟ وما لنا ولا الأرض والشمس، هذه بتدبير الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي يدبر الليل والنهار والشمس والقمر والأرض، فالدخول في هذه الأمور، القرآن يدل على أن الشمس تجري وأن الأرض ثابتة مستقرة، هذا هو نص القرآن وأدلة القرآن. أما نظريات الجغرافيين، نظريات الحديثة، فهي أقوال بشر تقبل الخطأ والصواب. نحن لا نرفض، لا نترك دلالة القرآن ونأخذ بنظريات البشر التي تتغير، لأن حتى من الجغرافيين، ترى الجغرافيين مختلفون، منهم من يثبت ما أثبته القرآن من ثبوت الأرض ودوران الشمس عليها، هذه النظرية الجغرافيين القدامى، والجغرافيون المحدثون خالفوها، فالخلاف حاصل بين الجغرافيين. ما دام الخلاف حاصل بين الجغرافيين أنفسهم، فكيف نترك دلالة القرآن الكريم وكلام الخالق سبحانه الذي خلق الشمس وخلق الأرض وهو أعلم بهما؟ الله تعالى يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. نحن لا نعلم ولا نحيط بعلم الأرض وعلم السماء وعلم الكواكب، لا نحيط بذلك، وإنما هي مجرد ظنون ومجرد بعض تجارب تكون مصيبة وتكون مخطئة. فنحن مع ظاهر القرآن ومع ما يدل عليه القرآن، وأما نظريات الجغرافيين فهذه تقبل النظر، تقبل التغير، تقبل الاختلاف، ليست قضايا مسلمة، وإن سموها بالعلم الحديث، تسميتها بالعلم الحديث لا يعطيها قداسة ولا يعطيها ثقة تامة. القداسة لكلام الله سبحانه وتعالى، والثقة التامة بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما تسمية هذا العلم الحديث أو ما أشبه ذلك، فهذه نظريات بشر، نظريات بشر تصيب وتخطي. نعم. فضيلة الشيخ، صنف من الناس يتعصب لمذهب من المذاهب وعالم من العلماء، وصنف آخر يرمي بذلك عرض الحائط ويتغافل عن أقوال العلماء والأئمة، فما توجيهكم في ذلك حفظكم الله؟ نعم، هذان على طرفي نقيض، منهم من يغلو في التقليد حتى يتعصب لآراء الرجال وإن خالفت الأدلة، هذا مذموم، هذا مذموم، الذي يتعصب لأقوال العلماء وإن خالفت الأدلة هذا مذموم، فقد يولي الكفر والعياذ بالله. والطرف الثاني الذي يرفض أقوال العلماء جملة ولا يستفيد منها وإن كانت موافقة للكتاب والسنة، هذا أيضا تفريط. الأول مفرط وهذا مفرط، فأقوال العلماء فيها خير، فيها لا سيما فقه السلف، فقه الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة والفقهاء الذين شهدت لهم الأمة بالفقه في الدين، يستفاد من أقوالهم، يستفاد من أقوالهم ينتفع بها، لكن لا تؤخذ على أنها قضية مسلمة. إذا عرفنا أن هذا القول مخالف للدليل علينا أن نأخذ بالدليل، أما ما دام أن هذا القول لا يخالف دليلا من كتاب الله ولا من سنة رسوله فلا بأس بالحرج، فلا حرج في الأخذ به، وليس هذا من باب التعصب، وإنما هذا من باب الانتفاع بفقه سلفنا الصالح والاستفادة منه والاستضاءة به، فهو سبيل إلى معرفة معاني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هو سبيل لمعرفة معاني كتاب الله وفهم كتاب الله، وسيلة وليس غاية. فهذا هو القول الحق الوسط، أننا نأخذ من أقوال الفقهاء والعلماء ما لم يخالف دليلا من كتاب الله وسنة رسوله، ونترك ما خالف الدليل، ما تبين لنا أنه خلاف الدليل فنحن نتركه، ونعتذر عن صاحبه بأن هذا اجتهاد، والمجتهد يخطئ ويصيب، والإنسان بشر، ولا يدل هذا على نقصه، بل له أجر في ذلك إذا كان من أهل الاجتهاد فله أجر. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور. هذا إذا كان ممن تتوفر فيهم شروط الاجتهاد، أما اجتهاد الجاهل واجتهاد المبتدي فهذا لا، هذا ليس باجتهاد، هذا لا يجوز للجاهل أنه يجتهد، الجاهل والمبتدي لا يجوز له يجتهد، ليس له طريق إلا تقليد أهل العلم، ولكن يقلد من أهل العلم من توفر فيه الثقة والعلم والتقى، وإذا تبين له أنه مخالف للدليل في بعض الأمور فإنه يترك ما خالف الدليل إلى ما وافق الدليل. نعم. فمثلا نحن نأخذ بمذهب الإمام أحمد في الجملة، ولكن إذا تبين لنا في بعض المسائل أن الدليل مع غيره، أن الدليل مع غير الإمام أحمد، فإننا نأخذ بما وافق الدليل، ولو كان من مذهب الإمام مالك أو الإمام أبي حنيفة أو الإمام الشافعي أو من قبلهم من الأئمة كسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم من المجتهدين في الأمة. المدار على الدليل. نعم. فضيلة الشيخ، لقد اعتاد والدي ووالدتي اللعن والحلف بغير الله، فحاولت معهما ولكن بدون فائدة، علما بأنهما يفعلان ذلك عن جهل، فهل عليهما إثم؟ وكيف أستطيع أن أدعوهم إلى ترك هذه الشركيات والبدع؟ نعم، اللعن حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز للمسلم أن يتلفظ به إلا على من يستحقه، إلا على من يستحقه ممن لعنهم الله أو لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التلفظ باللعن لأنه كلمة قبيحة وكلمة شنيعة، وليس المسلم بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء، المسلم يكون عفيف اللسان طيب الكلام، لا يتكلم بالكلام السيء. الله تعالى يقول: وقولوا للناس حسنا، ويقول صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة، قل سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، ويقول جل وعلا: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت فرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. الكلام الطيب هذه صفة أهل الإيمان، أما الكلام الخبيث هذا من صفات أهل النفاق وأهل الفسق. لا يجوز للمسلم أن يعود لسانه ذلك. وأما الحلف بغير الله فهو شرك بنص الأحاديث، قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء والحلف بالأمانة والحلف بغير الله عز وجل. ولا يجوز الحلف إلا بالله، من كان حالفا قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما دورك مع أبويك هو دور النصيحة، تواصل النصيحة، والأحسن أن تقرأ عليهم من الآيات والأحاديث النهي عن اللعن والسباب والشتم، تقرأ عليهم من الأحاديث ومن كلام أهل العلم لعل الله أن ينفعهم بذلك. نعم. فضيلة الشيخ، هل من الغيبة إذا ذكر إنسان غائب في جماعة فقال أحدهم هداه الله أو أصلحه الله؟ أي نعم، ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره هذا هو الغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله هداه الله وأصلحه الله، إذا كان من باب التنقص له وأن عنده أخطاء وينبه الحاضرين عليها يقول له، هذا أيضا نوع من الغيبة، نوع من الغيبة. كان الواجب عليه أنه ينصح هذا الشخص إذا رأى عليه نقصا أن ينصحه فيما بينه وبينه. أما إذا كان الحاضرون يحسنون الظن به ثم قال هذا الحاضر هداه الله أو أصلحه الله، ربما يفهم بعض الحاضرين أو الحاضرون يفهمون أنه عليه ملاحظات، يكون في هذا نوع من اغتيابه. أما لو قال الله يوفقه، وفقه الله، أو كلام نحو هذا من الدعاء، هذا طيب. أما الدعاء اللي فيه نوع أو يفهم نوع من إن عنده أخطاء فهذا ينبغي أنه يتجنب، يختار الدعاء اللي ما فيه مفهوم مخالف، يقول وفقه الله، زاده الله علما وعملا صالحا، أو ما أشبه ذلك، حفظه الله. نعم. يكثر في قول العامة عندما يلزم نفسه بالوفاء في أمر هام أن يقول أنتم في وجه الله ثم في وجهي، فما حكم هذا القول؟ يكفي أن يقول لكن حتى قوله في وجه الله هذا أيضا لا يجوز للإنسان أنه يلتزم أن هؤلاء في وجه الله، لا يجوز له أن يلتزم، كما يأتي في آخر كتاب التوحيد إذا أنه أوصى صلى الله عليه وسلم قواده إذا حاصروا حصنا أو طلبوا منهم أن ينزلوهم على حكم الله أن لا ينزلوهم على حكم الله وإنما ينزلوهم على حكمهم هم، لأنهم لا يدرون يصيبون فيهم حكم الله أو لا، يعني يقول ننزلكم على حكمنا واجتهادنا، أما حكم الله فهذا لا ندري نصيبه أو لا في اجتهادنا. فالحاصل لا يقول لكم وجه الله أو لكم وجه الله ثم وجهي، لا يقول هذا، إنما يقول أنتم في أمان الله مثلا، أنتم في أمان الله عندي، أو أنتم آمنون، أو ما أشبه ذلك، لا تخافوا، أو ما أشبه ذلك. أما أن يعطيهم وجه الله هذا لا. نعم. لأنه قد يخون في هذا، قد يخون في هذا وهو أعطاهم وجه الله، يكون إذا خان وهو قد أعطاهم وجه الله يكون قد تنقص الله سبحانه وتعالى. نعم. فإنكم أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنكم إن تغفروا أن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله، أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. فقوله أنتم في وجه الله ثم وجهي، هذا معناه أنه أعطاهم ذمة الله سبحانه وتعالى، فإذا خانهم معناه أنه خان الله عز وجل. نعم. لما ذكر الله سبحانه وتعالى آية الإنفاق في سورة البقرة قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، فما تفسير هذه الآية حفظكم الله؟ الخبيث هنا المراد به الردي، الردي من الطعام، ليس المراد بالخبيث الحرام، لا، المراد بالخبيث هنا الردي من الطعام. يقول: لا تتصدقوا بالردي من الطعام الذي لا ترضونه لأنفسكم، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لو أعطي لك هذا الشيء أنت ما تقبله إلا حياء، ما تقبله رغبة، فكيف تعطيه للفقير؟ الحاصل أن المراد بالخبيث هنا الردي، ليس المراد به الحرام، وليس المراد به النجس، لأن بعض الأشياء يقال له خبيثا وليس بحرام، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في البصل: الشجرة الخبيثة، يعني خبيثة الرائحة، وليس المراد أنها حرام. من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقرب مصلانا، يعني خبيثة الرائحة وليست خبيثة المأكل، لأنها من المباحات. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، ليس المراد به أنه حرام، ولكن المراد به أنه دني، أنه كسب دني، لأنه نتيجة لمص الدماء ومزاولة الدماء، فهو كسب دني. فالخبيث يطلق على الردي ويطلق على الشيء الدني. نعم. إلا أن تغمضوا فيه، إلا أن تغمضوا فيه، بينا قلنا يعني ما يأخذه الإنسان إلا حياء، إلا حياء، ما يأخذه رغبة فيه. نعم. رجل يصيب الناس بعينه وأحيانا بغير قصد، فهل يوجد لهذا الداء دواء شرعي؟ حيث أننا سمعنا أن هناك نوعا من أنواع العلاج وهو الصلاة على هذا العائن، صلاة الجنازة، فما صحة هذا؟ هذا غير صحيح. الصلاة على العائن صحة الجنازة هذا عند العوام ما له أصل، والعائن عليه أن يكثر من ذكر الله عز وجل، هو نفسه يكثر من ذكر الله، فإذا أكثر من ذكر الله فهذا بإذن الله يمنع تأثير العين. وكذلك على الإنسان أنه يستعيذ بالله من شر الحاسد، يقرأ المعوذتين ويكثر من الدعاء ومن ذكر الله، ولا يضره شيء بإذن الله عز وجل. إنما يصاب الإنسان بغفلته عن ذكر الله. أما لو أن الإنسان يلازم ذكر الله عند الدخول وعند الخروج وعند النوم وعند الأمور التي شرع الذكر فيها، الذكر حصن، حصن حصين، من أوى إليه عصمه الله. وفي الحديث أن يحيى بن زكريا عليه السلام أمر بني إسرائيل بجملة أوامر، منها قال: وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك مثل رجل طلبه العدو، مثل رجل طلبه العدو في أثره، فلجأ إلى حصن حصين فسلم من شرهم. هذا مثل ذكر الله عز وجل. فالإنسان، شياطين الإنس والجن وراءه يطلبونه، لكنه إذا ذكر الله دخل في حصن وتحصن منهم. فإن مثل ذلك مثل رجل طلبه العدو في أثره فلجأ إلى حصن حصين فنجا من شرهم. نعم. من نذر أن يزور داعية مشهور، وهذا الداعية معروف بأنه يمتدح المبتدعة ويثني عليهم ومعروف بحزبيته، فهل يلزم الناذر الوفاء؟ إن كان قصده من زيارته أنه ينصحه ويبين له فهذا نذر طاعة، نعم يلزمه. إذا كان قصده أنه يبين له مثلا الصواب وينصحه عن ما هو عليه من الخطأ فهذا نذر طاعة يجب عليه. أما إذا كان قصد من زيارته مجرد الانبساط معه والجلوس معه من غير نصيحة فهذا لا يجوز. نعم. كذلك هنالك مقولة تدور على الألسنة في هذا الزمن، وهي أن خصومتنا لليهود ليست دينية، لأن القرآن الكريم حض على مصافاتهم ومصادقتهم، وقد أثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا، كما قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فما ردكم على هذه المقولة؟ هذا الكلام فيه خلط وتضليل. اليهود كفار، اليهود كفار، قد كفرهم الله سبحانه وتعالى ولعنهم، وكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنهم. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، يعني من اليهود والنصارى. سماهم كفارا، لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الله لم يأمرنا بمودتهم، بل نهانا عن ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. أولياء والولاية معناها المحبة والمناصرة والثناء عليهم والدفاع عنهم، كل هذا من الولاية لهم. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، إلى آخر الآية. وأما مجادلتهم فلأجل ما عندهم من الباطل، تجادلهم بالتي هي أحسن. وليست الآية على إطلاقها، بل قيدها الله في آية أخرى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي، بل في نفس الآية: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. الذين ظلموا منهم لا يجادلون بالتي هي أحسن، بل يجادلون ويجاهدون ويقاتلون إذا أصروا على كفرهم وعنادهم، إلا الذين ظلموا منهم. المجادلة ليست من باب المودة، وإنما هي من باب دحض باطلهم والرد عليهم، كما رد الله عليهم في محكم الكتاب كثير من القرآن الكريم. وأما التعامل معهم بالأمور المباحة فهذا ليس من المحبة لهم، هذا من أجل المصالح، من أجل المصالح التي لا تقوم أمور الناس إلا بها: البيع والشراء والمعاهدات والهدنة بيننا وبينهم إذا اقتضى الأمر الهدنة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار في مكة، ما عقد الهدنة في صلح الحديبية، كما هادى وعاهد اليهود في المدينة. عقد الهدنة هذا ليس من المحبة لهم، وإنما هو من أجل مصلحة المسلمين. إذا كانت مصلحة المسلمين في معاهدة الكفار والهدنة مع الكفار فلا بأس بذلك، هذا من أجل مصلحة المسلمين. كذلك استيراد السلع والمبيعات منهم والمصنوعات هذه لمصالح المسلمين، ونحن لا نأخذها منهم ممن، وإنما ندفع لهم ثمن، ندفع لهم الثمن، نشتريها منهم، ليس لهم علينا فيها منة، بل اشتريناها منهم بأموالنا وممتلكاتنا من أجل مصالحنا فالتبادل التجاري والصناعي وأخذ الخبرات منهم. النبي صلى الله عليه وسلم استأجر ابن أريقط الليثي وكان مشركا, استأجره ليدله على الطريق في سفر الهجرة ليستفيد من خبراته في الطريق, وهذا مما أباح الله سبحانه وتعالى, وهذا ليس من المحبة لهم, وإنما هو من أجل مصالحنا نحن وحاجتنا نحن, ونبذل لهم في مقابله ثمنا ليس لهم علينا فيه منة ولا دلالة. فيجب أن نفرق بين التعامل المباح وبين المحبة والموالاة والمناصرة, أن نفرق بينهما. التعامل جائز والموالاة محرمة, ولا يجوز. والله لم يثني عليهم بل ذمهم, قل هل أنبئكم بشر من ذلك من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير, يعني اليهود والنصارى, جعل منهم القردة والخنازير, هل وراء هذا الذم شيء؟ أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. الله لعنهم ومقتهم ورد عليهم في كثير من القرآن الكريم, فيجب أن نعرف هذا. ونحن نبغضهم دينا, السائل يقول نحن لا نبغضهم ديانا, لا, هذا خطأ. من الدين بغضهم, الذي لا يبغض اليهود والنصارى ليس فيه دين, ليس فيه دين, لأنه يخالف قوله تعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وأعظم الموالاة المحبة في القلوب, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فنحن نبغضهم دينا ما داموا على الكفر. أما مسألة التعامل معهم في المباحات فهذا لا بأس به وليس من باب المحبة, وكذلك مجادلتهم والرد على باطلهم ليس هذا من باب المفاهمة معهم وأنهم على حق, لا, بل من أجل أن ندحض حجتهم. قال الله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين, من باب التحدي لهم, إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا, هذا هو الدين الصحيح, ملة إبراهيم التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم وبعث بها جميع الأنبياء من قبله. أما ما عليه اليهود من الكفر بالله والشرك بالله فهذا ليس من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المسلمين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه, وهذا النبي يعني محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. نعم. شيخنا كما نقول عن هذا القائل أنه خدم الإسلام وقدم للإسلام ما لم يقدم أهل السنة والجماعة, صرح بذلك. على كل حال نحن عرفنا الجواب. نعم. وقائل هذا يجب أن يستتاب, يجب أن يستتاب, فإن تاب وإلا يقام عليه الحكم الشرعي. نعم. ما هو المنهج الصحيح في المناصحة وخاصة مناصحة الحكام؟ أهو بالتشهير بهم على المنابر وبأفعالهم المنكرة أم مناصحتهم في السر؟ هو العصمة ليست لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فالحكام يخطئون لا شك, عندهم أخطاء, هذا ما في شك, ليسوا معصومين, ولكن لا نتخذ من خطائهم مجالا للتشهير بهم ونزع اليد من طاعتهم, هذا لا يجوز. حتى وإن جاروا وإن ظلموا وحتى ولو عصوا ما لم يرتكبوا كفرا بواحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان عندهم معاصي كان عندهم دور غل, فإن في الصبر على طاعتهم جمعا للكلمة ووحدة المسلمين وحماية بلاد المسلمين وفي مخالفة